إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم غدا في مثل هذا الوقت. غدا في مثل هذا الوقت مسرحية من فصل واحد، تأليف جيمس نيجوغي، ترجمة سليم الأسيوطي، إخراج الشريف خاطر. هيا هيا يا زميلي، هيا يا رجل، أسرع، إن الصحيفة كلها متوقفة ونحن في انتظار مقالك. نعم نعم نعم، هذا هو المقال، لقد انتهى ولسوف يكون أعظم إنجازاتي حتى الآن. مقال يوم الأحد خاصة، الذي يتفوق على كل مقالات أيام الأحد. دعنا نقرأه لنرى كيف يكون وقعه على الأسماع. الفطريات القذرة التي تتوالد وتتكاثر، والأحياء القذرة التي تمور بالرذيلة، تقطنها كائنات بشرية حيث تحاصر عاصمتنا. جاءت على عجل في فوضى واضطراب بالأمس، تخوض جاءت تتحسس طريقها، أظن إنها كانت تتحسس طريقها خلال سحب من التراب والدخان. واندفع محارب المجلس البلدي حاملين مناجلهم الكبيرة ذات اليدين والصغيرة ذات اليد الواحدة وهراواتهم، وجعلوا يضربون ضربات متوالية ذات اليمين وذات اليسار، فتطايرت علب الصفيح المتآكلة عاليا في الهواء، وانهارت الحيطان المبنية من الورق المقوى والطين الجاف، ثم اهتزت وتهاوت وخرت ركاما. لا بأس لا بأس. وفجأة استشعر المرء أنه عاد إلى عهد يشوع حينما انهارت جدران مدينة أريحا الأسطورية. لا بأس، لقد بدأت حملة نظف المدينة. إن مخبركم الصحفي الذي لم يغادر خط الهدم لحظة واحدة يكتب لكم تقرير شاهد عيان دقيقة بدقيقة لوصف هذه الساعات الدرامية المشحونة بالتوتر التي سبقت الانهيار العظيم في الظهيرة. لقد انتزعت نفسي من فراشي في الساعات القليلة في الصباح على غير رغبتي، وغمست رأسي في الماء، وأسرعت الخطى حاملا آلة التصوير ودفتر المذكرات صوب مجموعة العشش والأكواخ الحقيرة في أطراف المدينة قرب المحطة النهائية لأتوبيس الأرياف. لم يكن هناك مخلوق واحد يقع عليه البصر، وكانت المحطة النهائية لخطوط الأتوبيس التي تعج عادة بألوان النشاط وشتى صوره مثل خلية النحل، هادئة آنئذ مثل صحراء كاليهاري. ولم أستطع أن أرى الصفوف الكثيرة من العشش والأكواخ والأحياء القذرة الحقيرة التي اختلطت في فوضى واضطراب، فقد كان الظلام حالكاً، ولكن سرعان ما استطعت أن أتبين أصواتا قليلة متقطعة غير متواصلة تنبعث من الرائحة الكريهة والظلام. وانجيرو وانجيرو، استيقظي استيقظي، أقول لك استيقظي. يا لك من حمل ثقيل من اللحم الإنساني، إن هذه الطفلة المزعجة سوف تقتلني بالتأكيد. إن الفتيات الأخريات يستيقظن قبل شروق الشمس ليشاركن في الأعمال اليومية. أوه، إن هذه الفتاة تغط كما يغط الخنزير، ولا مناص لي من أن أقرص أنفها السمين أو أن أغمر وجهها بالماء. استيقظي. ماذا؟ ماء؟ من الذي يتحدث عن الماء؟ لقد رأيت في نومي مثل هذا الحلم، ماء في كل مكان، فيضانات وفيضانات تدمر وتكتسح هذه العشش والأكواخ القذرة التي تعج بالفقر والرذيلة. أنت تعيشين في الأحلام، فمتى يا ترى تستيقظين؟ ها؟ إن الزبائن سيصلون إلى هنا حالا، سيجيء جيسوا وماتشاريا وجيتينا وآخرون. إنه لا يتعين علينا أن نطهو هذا اللحم ونعد بعض الحساء الصالح للتناول من العظام التي تخلفت عن الأمس. هيا. يا لها من حال، عظام ولحم فاسد، والديدان الصغيرة البيضاء، والصفائح والورق، والأواني المهشمة، كل هذه الأشياء قد حملها الطوفان بعيدا، وبراغيث في حجم الخراف المنتفخة بالدماء رأيتها تمتطي الأمواج العالية ثم أغرقت. ما أنت تتحدثين؟ الماء، الطوفان الذي اكتسح هذه الأكواخ الصغيرة. إنك دائما تحلمين باللهب، حتى عندما كنت غريرة غضة الإهاب وأنت في الثانية أو الثالثة من عمرك، كنت تنامين طوال الليل وكأنك في عداد الأموات. نعم، لقد نمت نوم أهل القبور وكأنهم قد أحرقوا ظهرك عن آخرها. لقد كنا آنذاك في الريف وقد شب الحريق وجعلت ألسنة اللهب تتواثب عالياً إلى عنان السماء في لون الدماء. لقد صرت في عظامي رعدة الرعب والهلع، ولكن استعصى علي الصراخ وفقدت القدرة على الصياح، ولذنب بدورة المياه ننشد الحماية والستر تحت سقفها حتى بقينا حتى مطلع الفجر. لقد كانت خيوط الفجر غبراء في لون التربة، وحينئذ نهضت من نومك وصحت طلبا للطعام. وصاح أخوك طلبا للطعام، وأنا لا أجد طعاما ولا قوتا أقدمه إليكما. لم أجد شيئا، لا شيء. لقد كان ما رأيته في منامي ماء يا أماه، كان ماء حقا. ليتك أغرقت فيه أنت وأحلامك. هيا أسرعي وارتدي ثيابك، إني أريد أن تكنسي أرض الحجرة، وأذهب أنا لأشعل ناراً في الفناء الداخلي. أكنسي الأرضية جيداً، الآن أكنسيها جيداً. سمعاً وطاعة يا أمه. هتشي، هذا التراب سوف يقتلني. الباب ثانية، إن رأسي سوف ينشق نصفين. إن أمي لعلى حق، وسوف ينتهي حلمي وغنائي بموتي. كم من مرة اتكأت على هذا العمود بالباب نفسه وأنا أشاهد المدينة تصحو من نومها، وفي هذا الوقت الآن الحركة خامدة في المدينة. إن الظلام حالك في الخارج، والديدان الزاحفة مختبئة في أنبوب تصريف المياه الزائدة ورائحة البول الإنساني الكريهة. الرحمة يا إلهي. وها هي أمي تمارس العمل ثانية، تكسر الخشب وتشعل عود ثقاب، ولا نلبث حتى تشتعل النار ويضطرم الأوار. إن المشاهد مألوفة لدينا، والأصوات كسابق العهد بها، لقد دقت بها ذرعا. لقد عادت الشمس تضيء السماء من جديد، وسرعان ما يظهر النور النهار. إني لا أحب الشمس، فهي تزيد دائما من رائحة المكان. لماذا تراني لم أبصر هذه الأشياء قط إلا بعد أن استمعت إلى الغريب وهو يتحدث؟ لقد كانت عيناه عميقتين وقويتين. إن لأسينجو عينين مثل عيني الغريب. فيا ليت أمي لم تطرد أسينجو. وسرعان ما بدأت الديكة صياحها، ومن حيث كنت أقف استطعت سماع الأطفال تبكي وقرقعة الصفيح من آن لآخر. وحينئذ ازدادت أصوات الناس، فقد كانت القرية تصحو من نومها، وكانت الريح الباردة تلفح وجوهنا، وجعلت أرتعش، ولكني ثبت في موقعي لا أتزحزح، وعرفت شيئا ما، بعض الأنباء تأخذ طريقها إلي، وها أنا ذا أستطيع سماع الأخبار فيما يصدر عن الناس من أصوات. هذا هراء، كلما تقولينه هراء. إن القرية تنهض من سباتها، ومع ذلك فلا تكاد الطيور تغادر أوكارها. أنت تريدين محاكاة الطيور، أليس كذلك يا وانجيرو؟ تذكري أن الطيور لا تقتل لكي تعيش، وهل هي في حاجة إلى النقود لكي تحصل على الطعام؟ لا، هل من الواجب عليها أن تشتري الثياب وتدفع المصروفات المدرسية لأطفال مزعجين مثلك ومثل أخيك؟ لا، احملي هذه القمامة بعيدا. ألم تلتقط العظام بعد؟ أمه، إنك تسخرين مني بحديثك عن الثياب والمدرسة. أين أخي؟ لقد بعثت به إلى عمي في الريف حتى يلتحق بالمدرسة، أما أنا فقد أبقيتني هنا لأعمل من أجلك. فأين هي الثياب التي تشترينها لي؟ انظري إلى الفتيات الأخريات في هذا الحي، إنهن يرتدين فساتين نظيفة في كل يوم سبت ويوم أحد، وأنا أخجل من نفسي إذا ما سرت في الشوارع والطرقات. هل تخاطبينني أنا بهذه اللهجة؟ هل تعرفين من أكون أنا؟ هل تعرفين؟ سأعفيك من الإجابة وأتولاها أنا بنفسي. إن أصلاب التي شاخت دفعت بك إلى هذه الحياة، وكنت صغيرة بالغة الصغر، سقيمة رقيقة الصحة كثيرة العلة. كان من الواجب علي أن أحتفظ بحذاء الطفل الرضيع كما يفعل أهل قبيلة مساء، فلو أني فعلت لأمكنك الآن أن تنظري إلى نفسك كيف كنت منذ 16 عاما مضت. كنت تبكين في الليل، والله يعلم كم من الليالي بقيت ساهرة، وكم من الأيام لم يغمض لي فيها جفن. هذه هي الوسيلة التي تتوسل لينا بها لأمسك عن مثل هذا الكلام وأصمت، وهذه هي وسيلتك التي أغريتني بها على نسيان أسينجو. إني لم أرغب قط في المجيء إلى هذه الدنيا. وأبوك لم يقدم عونا أو مساعدة، إنه يقنع بالبقاء في صحبة الرجال الآخرين الذين جاءوا من الجبال، ينشق الصعود ويتحدث عن الأرض السليمة، وفي بعض الأحيان يغنون ويسمرون. ثم جاء الرجل العجوز من بلاد القوم البيض، فلم تعد الأغاني كعهدنا بها، ولا الضحك كما ألفناه. جمدت عيونهم وثبتت في محاجرها. يا إلهي، كم شقيت في سبيل هؤلاء الأبناء العاقين، وها هي تخاطبني الآن بلغة الغطرسة والعجرفة. فماذا عساك كنت تظنين أن يفعله أسينجو من أجلك؟ خبريني، خبريني بربك عما يقول بخاطرك فيما كان يستطيع أسينجو هذا أن يفعله من أجلك. كان يود لو أنه حملني بعيدا عن هذا الحي. لو أنه حملك بعيدا عن هذا الحي؟ لو فعل ذلك لكتب عليك الضياع في المدينة. كان أسينجو كفيلا بحمايتي. أسينجو كفيلا بحمايتك؟ رجل من قبيلة أخرى يتكفل بحمايتك؟ هل تعلمين بأي خلق يتخلق الرجال في المدينة؟ ألم تسمعي بنساء غدر بهن الرجال وتركوهن في الوحل، وطعنوا بعضهن وتركوهن للموت في العراء؟ فهل كان أسينجو يحميك؟ إني مسرورة لاختفاء هذا الوغد عن ناظري. إن له عينين عميقتين غامضتين، وشفتين غليظتين كبيرتين مثل كتلة ضخمة، وبشرة ناعمة ملساء سوداء فاحمة أشد سوادا من السناج الذي يكسو سطح هذا القدر. كم أتوق لعودته إلي، فإن قريتنا ستدمر اليوم تدميرا. لا تقولي هذا القول مرة أخرى، تتمنين أن يعود إليك؟ هل يعقل أن يدخل أسينجو بيتي؟ رحمك يا إلهي الصالح، هل كنت أطعمك طوال هذه الأيام والأعوام، وأكسوك وأعاني كل هذا الشقاء لكي أفقدك من أجل رجل من قبيلة أخرى؟ إني أدرك حول ما قسيت في هذه المدينة. لقد تقاتلت مع السكارى والمخمورين وصارعت الذئاب والضباع في السوق. لم أفكر قط في أن أعصي لك أمرا. فمنذ يومين أبصرت بثوب في المدينة وتملكتني رغبة جامحة في الحصول عليه، فكدت أن أسرقه. أنت تريدين أن ترتدي ثياب البيض؟ إن السود يرتدون من الثياب مثل هذا الذي رأيت. إن هذه المدينة ليست لنا. إن الرجل الغريب يقول إن هذه المدينة مدينتنا والحوانيت لنا وكذا المصانع وكل شيء آخر. وسفاه، إنها تخص أقلية مختارة فحسب. إنه يقول إن الفلاحين والعمال الفقراء الذين كافحوا من أجل الحرية وناضلوا في سبيلها سوف يرثون هذه الأرض. ومن عساه أن يكون هذا الغريب؟ ها؟ إنه محتال متسكع. ولكنه يا أماه جاء بوفد إلى مجلس المدينة. إنه رجل مجرد عن الأطماع وليس له مخطط عدواني أو هدف شرير يوجهه ضد أهل القرية. إنه منطو على نفسه دائما وكان لا يرغب في قيادة الوفد إلى المجلس. ولماذا هو فعل هذا إذن؟ ها؟ لقد عرف الناس ما يتهددهم من أخطار. لقد أمهلتنا السلطات أياما قليلة لنجلو من هنا. ألا تذكرين كيف انتحبت النساء أمامه قبل أن يحرر خطابهم ويتولى قيادة وفدهم؟ ثم بعد ذلك تسمينه محتالا ومتسكعا؟ إن هذا لظلم بين يا أماه. أي نفع نجنيه من هذا الوغد؟ أي نفع؟ ها؟ إن أسلوب حديثه حمل المجلس على إعطائنا بضعة شهور سماح. مجلس المدينة أو لا مجلس للمدينة، فإني لن أتزحزح من هذا المكان. يقول البعض إنه يمارس السحر. إنه مثير متاعب فحسب. اخرجي وضعي هذه العظيمات في القدر. هيا. سمعا وطاعة يا أماه. أماه. نعم يا بنيتي. هل عقدت العزم على ما ستفعلين؟ ماذا تعنين؟ في الخارج الجميع يتحدثون عن مظاهرة اليوم، فهل سنهدم بيتنا بأيدينا في ذلة وانكسار أم سنكافح؟ كفى سرسرة وساعديني فيما أعملها هنا. أسرعي، فهذا المجلس ليس هو مجلس المدينة القديم. ولكن سواء كان القديم أم الحديث فإني لن أهدم بيتي، فهل تسمعين؟ أمسكي اللحم جيدا وأنا أقوم بتقطيعه. إني أخشى أن تبتري أصابعي. لا تكوني حمقاء، كم مرة قطعت أصابعك قبل ذلك؟ هيا لا تهزي اللحم في يدك. أماه، أنت لا تتركينني في سلام لحظة واحدة، أليس كذلك؟ عما تريدين السؤال؟ أرجو أن لا يكون سؤالك عن مجلس المدينة. هل قابلته؟ ومن عسى أن يكون هذا الذي قابلته؟ الغريب. إن كان ما يريده هو أن يورطنا في المتاعب فأنا لا أحضر اجتماعاته السخيفة. لقد عمل طويلا في خدمة الرجل الأبيض ثم ذهب إلى الاعتقال، وحينما عاد وجد أن قطعة الأرض الصغيرة التي له قد استولى عليها آخرون، وهو يقول إنه لن يعود إلى قطع الأشجار وحمل الأخشاب مرة أخرى. أصغي إلي يا بنيتي، يجب ألا نلتقي به ثانية. ولماذا؟ لا أستطيع أن أشرح لك الآن، فما زلت طفلة ساذجة. نعم، كنت طفلة غريرة قبل أن أستمع إلى الغريب، فحينئذ لم أكن أعرف أن هناك عالما فيما وراء هذه الأكواخ القذرة. إنه رجل خطر، فهل تسمعينني؟ إنه خطر. لقد كان من عادة أبيك أن يتحدث مثل هذا الحديث. وماذا حل بأبي؟ إنك دائما تلزمين الصمت كلما سألتك عنه، ولا تفعلي أكثر من أن تحملقي في الفضاء فتغشى عينيك سحابة من الدمع الهتون الذي لا تذرفه العيون. لقد كان رجلي كان قويا واثقا من نفسه، ولكنه كان مضطربا وكأي رجل آخر في البلاد. كان أيضا في حماقة يتحدى الرجل الأبيض علانية وجها لوجه، وذهب إلى الغابة مع من ذهبوا يقودهم ديدان كيماثي، وظلوا هناك جميعا لسنوات عديدة يحاربون ضد القنابل والمدافع في الجبال والغابات. وذات يوم جاءتنا الأخبار، لقد ألقوا القبض على أبيك وقتلوه رميا بالرصاص كأي كلب، فما الذي جاءتنا به الحرية؟ ما الذي جاءتنا به الحرية؟ لقد جاءتنا بمن أثكلون أبناءنا وأزواجنا. وهكذا طلع نور الصباح، الصباح في رداء خمري اللون، فخطوت فوق ندى هذه الأكواخ القذرة المشوشة. إن ضجيج الأصوات البشرية المتواصل ارتفع إلى حد يصم الآذان. لقد صار لنا برج بابل آخر، فقد كان السمكرية يطرقون صفيحهم، وقوافل الحافلات القادمة من الأرياف تلفظ الناس الذين تدفقوا في كل اتجاه مثل نمل الصيد. ولقد ابتلعت معظمهم العشش والأكواخ الحقيرة على مشارف البلدة طلبا لفنجان من الحساء. وهنا أيقظ صوت أزيز اللحم المقلوب الجوع في معدتي. اقتفيت آثار مئات الناس الذين جاءوا إلى الأزقة القذرة المكتظة بالسكان والبيوت المتداعية في البلدة واختلطوا بأهلها. إن رائحة اللحم تمنيني بالأمل وتعذبني، فاندفعت مع المتدافعين لأحصل على قدح من الحساء. نجاجو يا أم الرجال. خبزنا اليومي، أعطنا خبزنا اليومي هذا. واغفر لنا خطايانا، فقد تأخرنا عن موعد تناول حساء الصباح. يا نجاجو، يا نيجانجو، أنت أيتها الفاجرة العبوس، يا لك من خبيرة في ابتزاز نقود الرجال. أعطني دورقا آخر من الحساء، يجب عليك أن تتعلمي العيش في مدينة السوق المركزية هذه. هذا هو صوت مجلس المدينة يدعو جميع القاطنين في سوق الحرية. يا إلهي الصالح، طبعا إن اليوم هو اليوم الموعود. ماذا عسانا أن نصنع؟ دعونا نسمع ما يريد الرجل المجنون أن يقول. هذا هو المفتش كيانجو من مجلس المدينة إدارة الصحة. إني أذكر هؤلاء القاطنين جميعا في هذه الأحياء أن هذا اليوم كان هو التاريخ الذي حددته لوفدكم، وقد انتهى الشهر الآن. وعند الساعة 12 اليوم يجب أن تزول هذه الأكواخ القذرة، هي وصمة عار عظيم على جبين مدينتنا. إن السائحين من أمريكا، بريطانيا وألمانيا الغربية يشمئزون لرؤية القاذورات التي تزحف ببطء على المدينة التي كانت دائماً لؤلؤة إفريقيا. لا لا لا لا، إنهم لا يستطيعون تدمير منازلنا. لم أكن أعرف أنهم قد عقدوا العزم على عقابنا إلى هذا الحد. أليست حكومتنا هذه حكومة الرجل الأسود؟ إن حملة نظف المدينة تبدأ اليوم. لو سمحت يا سيدي، لو سمحت من فضلك، إني مراسل صحفي وأرغب في التعرف على وجهة نظرك حول الحادث. ما هو شعورك نحو هذه الخطوة وأهلوم جرا؟ قف قف، لا تتحرك، قف من فضلك. حسن، فإني أريد أن ألتقط صورتك. شكرا. والآن ما هي حرفتك؟ أنا سمكري. ما سنك؟ سني 50 60، لا أستطيع التحديد. متى جئت إلى هذه المدينة؟ متى؟ دعني أعد. 1 2 3، منذ أعوام كثيرة خلت. أي مهنة كنت تمارس قبل أن تجيء إلى هنا؟ لقد مارست أعمالا كثيرة مثل الطهو والغسل والكنز. لقد كنت طاهيا، أعني أني كنت أطهو للقوم البيض في أثناء الحرب وبعدها وحتى اليوم، فيوجد قلة من السود تأكل ألوان الطعام الذي أستطيع طهوه. فقد نشأت في ريفت فالي فترة من الزمن، كنت خلالها طاهيا وأقوم باحتلال بعض الأرض العامة للانتفاع بها بغير أجر وامتلاكها بغير حق. حسن. ثم طردتني السلطات عند إعلان الطوارئ، وفي فترة ما عملت حمالا في السكة الحديد والمواني. لا بأس، إن ذلك لعمل جميل إلى حد ما، ففي بعض الأحيان أحصل على نفحة شلن أو اثنين، ولقد كان ذلك كسبا طيبا ييسر لي سبل الحصول على الطعام. ولكن فيما بعد لم يكن يتوافر لي المكان الذي أنام فيه، فكنت أضطر إلى النوم في شرفات الحوانيت وفي الخنادق في أي مكان كان، فقد نمت مرة أو مرتين في دورات المياه العامة. يا للهول، إن الرائحة لكريهة كراهية رهيبة. ثم عدت إلى العمل. دعني أفكر فيما أقول، فإن ذاكرتي تخذلني. لا بأس لا بأس، إني لا أذكر فراري من مكان إلى مكان وتنقلي من عمل إلى آخر، يطاردني رجال الشرطة والجوع، حرموني من الأمان في كل مكان. ولقد ظللت على هذه الحال حتى أتاح لي القدر العثور على مكان في هذه السوق. عظيم. فتعلمت حرفتي، وأنا الآن أصنع صفائح الماء وصفائح الغاز والمجامر. أي شيء أي شيء. شكرا. أنتم شكرا. أناس طيبون، تذكروا أن هذه هي مدينتكم، فكونوا فخورين بها وأحرصوا على نظافتها. إن صوته يقززني، أي حديث هذا؟ أليس هذا هو كويونغو؟ لقد كان من عادته المجاء إلى هنا كلما حان وقت تناول الغداء، كان يقنع بسلطانية من الحساء وعظمة كسها اللحم، ثم ينصرف ولسانه يلهج بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل. لقد كان عضوا في الجناح الشبابي في تلك الأيام، وكان من عادته الشكوى الدائمة من الجوع، وهو الآن ملك ملك. تذكروا رئيس وزرائنا، فقد قال للكسالى والمتسولين والبغايا والعاطلين الذين يتجهون في المدينة، عودوا إلى الأرض. لو سمحت لو سمحت يا سيدي، من فضلك أنا مخبر صحفي. حسن. وإني لأرغب في استطلاع وجهة نظرك فيما يجري الآن من أحداث، فما هو شعورك نحو هذه الخطوة وهلوم مجرا؟ لو سمحت قف ثابت، لا تتحرك، لا لا، فلتكن غاضبا بعض الشيء، وارفع هذه العصا بصورة تبدو فيها مهددا بالويل والثغور وعظائم الأمور. إنك طبعا تعرف السبب، حتى تبدو وكأنك تتأهب لمحاربة مجلس المدينة. مجلس المدينة. لا بأس، ولسوف يكون هذا الوضع صورة فوتوغرافية رائعة. رائعة. شكرا. والآن ما هي حرفتك؟ أنا صانع أحذية. وكم سنك؟ أنا لا أعرف سني. هل أنت متزوج؟ إن لي زوجة واحدة وخمسة أطفال، وهم يعيشون معي هنا. ما هو شعورك تجاه هذا العمل الاستفزازي من جانب مجلس المدينة؟ إنما يعنيني يا سيدي ليس هو أني لا أريد مغادرة المكان. نعم. ولكن ما يعنيني هو أنه يتعين على الحكومة أن تهيئ لي مسكنا أنتقل إليه من قبل أن أترك هذا المكان. وعلى كل حال فإني أستحق ذلك، فقد كنت عضوا في الحزب وعضوا نشطا أيضا إذا ما أردت القول. لقد أقسمت اليمين في عام 1950، وأحسست في ذلك الحين أني أصبحت رجلا جديدا، فمن ذا الذي لم يكن لا يشعر بهذا الشعور بعد أداء اليمين؟ أعني من بين هؤلاء الذين أدوا اليمين. نعم. إيه يا سيدي، كنا نكافح من أجل الحرية، وكنا نحارب من أجل الحفاظ على الأرض، ودرجنا على أن ننشد قائلين، وحتى لو سخروا مني وهزأوا بي أو ضربوني أو قتلوني فلن يحملوني على النسيان، فهذه بلاد الرجل الأسود. لقد ألقوا القبض علي وبعثوا بي إلى منياني. منياني، ألم تسمع يا سيدي بمنياني؟ إنه معسكر اعتقال جماعي، هل تتصوروا؟ لقد عدت بعد إعلان الطوارئ فوجدت الرجل الأبيض باقي لم يرحل، وأنا لم أجد لي عملا ولم أجد لي أرضا. ولهذا جئت إلى المدينة. لا لا، فلن أخوض في الحديث عما قد رأيته هنا. لن أزيد على القول أكثر من أني منذ ذلك الحين وأنا أظفر بالنجاح في عملي. أصلح حذاء من هنا وحذاء من هناك، أعني أني لم أمد جوعا. ولكن خبروني بربكم أيها الناس الطيبون، لماذا إذن يتعين علي الانتقال من هنا؟ شكرا لك. حملة نظيف المدينة تبدأ اليوم في 12:00، ففي 12:00 سوف يقوم رجال الشرطة بواجبهم. أظهروا روح هارمبي، روح التضحية، وارحلوا من هنا. هل المطلوب منا أن نظهر روح هارمبي بتدمير بيوتنا؟ لم أكن أرغب في شيء سوى أن يتركوني وشأني. ما الذي أستطيع عمله؟ فلم يعد لي من القوة ما أستطيع الدفاع به عن نفسي. لماذا لا نعقد اجتماعا مع الغريب؟ إنه يمارس السحر، لا يستطيع أن يعمي أبصارهم. نعم إن سحر الغريب سوف ينقذنا. تقول اجتماعا؟ أي اجتماع تعني؟ هل تعني أن يحضر الجميع إلى الاجتماع فورا ليحيى أهورو ماركت، ليحيى سوق الحرية؟ ليحيى سوق الحرية، ليحيى سوق الحرية. وانجيرو، إني ذاهبة أيضا إلى الاجتماع لأسمع الغريب. اعتني بهذا الحساء واللحم حتى أعود. ليحيى سوق الحرية، ليحيى سوق الحرية، ليحيى سوق الحرية، ليحيى سوق الحرية، ليحيى سوق الحرية. هكذا هم يظنون أن الغريب سوف يساعدهم. إني لا أرغب في الذهاب إلى الاجتماع، فإني لا أرغب في أن يستعمل الغريب سحرة. إني أريد الخروج من هنا، من هذه الأكواخ القذرة. انظري إلي، فلا ثياب لي مثل ثياب الفتيات الأخريات. لقد اكتملت أنوثتي الآن، ومع ذلك فلا يجرؤ رجل على أن يرنو إلي، ربما ذات مرة أو مرتين، ولكن ليتساءل قائلا: ومن عساها أن تكون تلك الفتاة في الأسمال البالية؟ ولكن أسينجو كان يختلف عن هؤلاء. لقد كان من عادته أن يتحسس نهدي، بل لقد بلغ حد الإشادة بجمالي. كنت أستشعر البهجة والسعادة والسرور آنذاك. لم يكن بمقدوري أن أصدقه في أول الأمر، فأسرعت إلى نافذة حانوت في المدينة ونظرت إلى صورتي. كانت لا بأس بها حقا، كان هناك شيء في الوجه. وانجيرو، أسينجو، حقا هو أنت؟ هل أستطيع الدخول؟ هل أمك في البيت؟ لقد ذهبت إلى الاجتماع، ادخل مسرعا. هل ترغب في بعض الحساء؟ نعم، فالطقس يميل إلى البرودة اليوم. تفضلي وخذي هذه. 10 جلينات، فمن أين لك بكل هذه النقود؟ كما لا يجوز لنا أن نتقاضى منك ثمنا لما نقدمه لك. أوه، لم أعد متعطلا، فأنا الآن سائق سيارة أجرة. سيارة أجرة؟ أتقصد أن تقول إنك فعلا تقود سيارة؟ نعم، وإني الآن أعرف كل مكان في المدينة، ابتداء من حي كولو حيث يقطن الأوروبيون، إلى وستلاندز وكابتي حيث أثرياء الأفارقة يتملكون بيوتا مشيدة بالحجر. هل ترغبين في نزهة نجوس فيها خلال المدينة؟ أوه يا أسينجو، إني لا أتوق إلى هذه النزهة وأشتهيها كثيرا جدا، ولكني أخاف أمي. أمي لم تعودي طفلة، ولا يمكنك أن تسمحي لامرأة عجوز بأن تظل تحتجزك بعيدا عن كل مباهج الحياة ومفاتن الدنيا. فحينما كنت أجيء إلى هنا كانت تطردني خارجا شر ترضى بلسانها الصليط المسعور. كانت تقول إني عاطل لا أتكسب، وإني غريب عن قبيلتك. فهل هذا أهمية؟ إني الآن صاحب عمل مجزٍ، وفتيات كثيرات يرغبن في، ولو لم أقم لهم بحبك لما كنت أعود بعد كل ما سمعت من أمك من سباب وشتائم. هل كنت أعود؟ ما لك لا تنطقين؟ تعالي تعالي معي إذن. إن أمك ما هي إلا امرأة عجوز لا دراية لها بأساليب الحياة وشؤون الدنيا، ولا تدرك مطالب فتاة شابة، زيادة على أن هذه الأكواخ القذرة التي تزحم المكان سوف تختفي اليوم. فإلى أين تذهبين؟ ها؟ إني أمتلك بيتا الآن، فهيا هيا تعالي معي. هل تطهين لي طعامي وتحافظين على نظافة بيتي؟ أما أنا فسوف أبتاع لك ثيابا جميلة وأحذية و... أسينجو، لا شد ما أهواك، إني في هذه الآونة بالذات كنت أفكر فيك وكيف كنت أوشك على البكاء، ولكن مطلبك هذا مطلب مفاجئ كل المفاجأة، بحيث لا أستطيع البت فيه فورا. لا يجوز القول إطلاقا بأن الوقت لم يحن بعد لبدء حياة طيبة. أرجوك أرجوك المجيء معي. إن أمي وحيدة وليس لها مؤنس في وحشتها غيري يا أسينجو. نستطيع المجيء لزيارتها من آن لآخر، ونحن نحمل لها الهدايا. أعطني فسحة من الوقت للتفكير في الأمر. أين سيارتك؟ عند موقف أتوبيس الأقاليم. انتظرني هناك، فسوف تعود أمي سريعا إلى هنا، وبعدها سألقاك حيث تنتظرني لأقول لك برأيي. نعم، وأحضري معك كل متاعك. إلى اللقاء يا أسينجو. نعم، فإني أتلهف إلى متع هذه المدينة المتلألئة. إني أشتهي أن يكون لي فستان وحذاء بكعب مرتفع حتى أستطيع السير كسيدة أوروبية بحقيبة تتدلى من مرفق الأيسر وبين أصابع يدي اليمنى سيجارة. أنا الغريب بينكم، كنت واحدا من هؤلاء الذين كافحوا من أجل الحرية في الغابات وفي معسكرات الاعتقال، لكن أي فائدة عادت علينا منها؟ لا شيء، لقد عادت علينا بأناس مولعين بقيادة السيارات المرسيدس بنز والسيارات الأمريكية الفارهة، ونحن نموت جوعا في هذه الأكواخ القذرة. دعوا مجلس المدينة يتركنا وشأننا في أكواخنا القذرة وفي بؤس حالنا. يحيى الغريب! يحيى منازلنا! إني لا أريد أن أطيل الحديث. إني لا أريد أن أطيل الحديث، ولكني أريد أن أقول قولتي هذه. أنا لا أشتغل بالسحر، ولست على قوة الطبيب الساحر، فأنا لا أستطيع أن أعمي عيون مجلس المدينة المصر على قراره. ما هذا الذي يقول؟ ولماذا يقول هذا؟ ألا يستطيع مساعدتنا؟ يتعين عليه أن يقدم لنا العون. لكن السحر موجود، إن السحر موجود، إن السحر كامن فيكم، إن السحر الذي يكف بصر مجلس المدينة كامن في قلوبكم وفي أيديكم. دعونا نتعاون، فلنتعاون. دعونا بصوت واحد نقول للحكومة الجديدة: نحن نريد الاحتفاظ ببيوتنا، فنحن نحبها، وما لم يدلنا مجلس المدينة على مكان آخر نذهب إليه حيث يمكننا أن نكسب قوتنا، فلن نسمح لهم بإزالة بيوتنا. لن نسمح بذلك. إني لأذهب إلى أبعد من هذا. يجب أن ندافع عن بيوتنا. يحيى سوق الحرية! يحيى سوق الحرية! يحيى سوق الحرية! يحيى سوق الحرية! أنا لا أميل إلى هذا اللون من الحديث. إني أعتقد أنه يحسن القول. إنما يقوله هو الصدق، ويجب علينا أن نتحد. أصغوا يا قوم، يا قوم أصغوا، إن الغريب يعاود الحديث. أيها الأصدقاء، أيها الأصدقاء، ماذا يريد أن تقول؟ تذكروا كيف حاربنا الرجل الأبيض، وكيف ذوى الكثيرون من أبنائنا وبناتنا في معسكرات الاعتقال وفي الغابات. لقد حاربنا للحفاظ على الأرض، ولكن أين هي الأرض الآن؟ لقد استولى عليها الرجل الأبيض. نعم، إن الرجل الأبيض قد استولى عليها. قد حاربنا من أجل الحصول على الحرية، لأنهم قالوا لنا إن الحرية تعني الحصول على مساكن لائقة وأعمال كريمة. ولكن أين هي الأعمال؟ وأين هي المساكن؟ ليست هنا، ليست هنا، ليست هنا. الشرطة، إن رجال الشرطة قادمون. أيها الإخوة والأخوات، أيها الإخوة والأخوات، إني أهيب بكم ألا تهربوا، فإن قضيتكم عادلة وبيوتكم عزيزة عليكم. خذوا حذركم، فإن رجال الشرطة يحملون العصي. خذوا حذركم. يا قومنا، يا قوم، يا قومنا، أيها الأصدقاء، أيها الأصدقاء، أيها الأصدقاء، إن قضيتكم عادلة، لا تهربوا، لا تهربوا أيها الأصدقاء. وهكذا اعتقلوا الغريب، وأصبحنا الآن بلا زعيم، بلا زعيم وبلا فائدة. إن عيني كانت تذكرني برجلي قبل أن يرحل عنا ليحارب في الغابات. كانت عيناه تبدوان زائغتين في كل مكان، ومع ذلك كان ينظر في كل اتجاه. كان يخيفني، ولكن لماذا كان يخيفني؟ لم أكن أدري. أين تذهب وانجيرو وأنا حينما يلقون بنا خارجا من هنا؟ وأين نمارس تجارتنا لنحصل على الخبز الذي نأكله وعلى الماء الذي نشربه؟ أين نذهب؟ وانجيرو، وانجيرو، وانجيرو، وانجيرو، وانجيرو. أمه، هل بات مزيدا من الحساء؟ ليس كثيرا، فقد ذهب معظم الناس إلى الاجتماع. لقد ألقوا القبض على الغريب. ماذا تقولين؟ ألقوا القبض عليه؟ أسرعوا، أسرعوا، احملوا كل أمتعتكم معكم من هذه الأكواخ، إن رجال الشرطة لن يقربوها. أفسحوا الطريق للجرارات، إياكم وأن تعترضوها. أمّا، إني أريد أن أفضي لك بسر. ها؟ ماذا تقولين؟ إني أنتوي الرحيل من هذا المكان. يا طفلتي المسكينة، نحن جميعا سنرحل من هنا. نعم يا أمّا، ولكني لن آتي معك. ماذا تعنين بقولك لن آتي معك؟ إني ذاهبة مع السينجو، فقد جاءني منذ لحظة وأنت في الاجتماع. ذاهبة أنت مع ذلك الرجل؟ مع رجل من قبيلة أخرى؟ مع رجل عاطل من العمل؟ إن له عمل الآن يا أمّا، ويملك بيتا. لابد وأن تكوني قد فقدت عقلك، لقد عرفتك بأخلاق الرجال في المدينة من قبل. إن السينجو مختلف عنهم. أتقولين مختلف عنهم؟ لن تنطق شفتاك باسمه أبدا من الآن فصاعدا. إني راحلة معه على كل حال. إنك عجوز وجاهلة بأساليب الحياة ومتطلبات المرأة الشابة واحتياجاتها. إن طفلتي التي من لحمي لن تبيع جسدها، ولا سوف أدق عظامها، أو هي تدق عظامي قبل أن تأتي أمرا إدا كهذا. إني راشدة رشدا كافيا يمكنني من العناية بالنفس، وإني راحلة الآن حيث أن أسينجو في انتظاري، فأستودعك الله يا أمه. وانجيرو، وانجيرو، لا، لا ترحلي، لا تتركيني وحيدة. ماذا عساي أن أصنع من بعدك؟ لا، لا. يا لي من امرأة عجوز لا نفع لها ولا فائدة. أنت أيتها المرأة أسرعي احذري من الجرارات. يسوقوننا كالأنعام إلى الخارج. إلى أين أذهب الآن والليلة؟ وأين سأكون في مثل هذا الوقت غدا؟ لو أننا استطعنا المقاومة، لو أننا استطعنا الصمود ولم نتقهقر أمامهم، لو أننا استطعنا المقاومة، لو أننا استطعنا الصمود ولم نتقهقر أمامهم. وهكذا تنتهي مسرحية غدا في مثل هذا الوقت، تأليف الكاتب الأفريقي جيمس نيجوغي، ترجمة سليم الأسيوطي. قام بالتمثيل إحسان القلعاوي في دور نيجاجو، عبد العزيز مخيون الصحفي، منى قطان وانجيرو، نظير عبد الجابر مفتش البلدية، سيد أبو السعود صانع الأحذية، بالاشتراك مع محمد همام، محمود أبو النصر، سعيد أحمد حسن، أحمد حسن، يعقوب عزيز. وقام بدور الراوي سمير فتحي. قام بالتسجيل قطب محمود. غدا في مثل هذا الوقت مسرحية من إخراج الشريف خاطر.